أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وفرجت كربتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد على كل حال اللهم لك الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول حمدا لا ينثني دونك ولا يقصر عن شيء من محامدك يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم عليه في الأولين والآخرين وصل وسلم عليه صلاة دائمة إلى يوم الدين اللهم صل وسلم عليه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وخطه قلمك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لك الحمد على أن بلغتنا هذا الشهر العظيم وعلى أن وفقتنا فيه لتلاوة كتابك الكريم اللهم كما تفضلت علينا بذلك اللهم وفقنا فيه لصالح الأعمال اللهم واقض لنا فيه الحوائج وحقق لنا فيه الآمال اللهم إنا نسألك ألا تحرمنا من خيراته وأن تفيض علينا من نفحاته وأن تتفضل علينا بعظيم المغفرة وبكريم العفو اللهم إنا جئناك في شهرنا هذا بأثقال الذنوب اللهم قد أثقلتنا ذنوبنا اللهم قد أثقلتنا ذنوبنا وإنا نشكو إليك قسوة قلوبنا اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في هذا الشهر ممن غفرت لهم ما تقدم من ذنوبهم اللهم وفقنا فيه للصيام والقيام واجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك ألا تحرمنا خير ما عندك بشر ذنوبنا اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين اللهم اجعلنا فيه من الفائزين اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار يا عزيز يا غفار اللهم واغفر وارحم لمن مات من أحبابنا وأودائنا ولم يبلغ هذا الشهر العظيم. اللهم اجمعنا به في الصالحين وارفع درجته في المهديين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا وفي ليلتنا هذه وفي شهرنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا دعاء إلا أجبته ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته. اللهم إنا نسألك أن تقضي في حوائجنا وأن تستجيب دعاءنا وأن ترحم ضعفنا وأن تجبر كسرنا وأن تتولى أمرنا وأن تغني فقرنا. اللهم اجعل هذا الشهر العظيم شهر نصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك فيه أن تنصر الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها تحت كل سماء وفوق كل أرض. أنت العليم الخبير وأنت على كل شيء قدير. اللهم ارفع لواء هذه الأمة عزا ونصرة وتمكينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا الشهر الكريم العظيم رحمة من عندك تجمع بها شمل المسلمين وتلم بها شعثهم وتجبر بها كسرهم. ونسألك اللهم أن تحقن دماءهم وأن تجمع كلمتهم على البر والتقوى وأن تؤلف بين قلوبهم وأن تهديهم سبل السلام وأن تخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم نصرك العاجل للإسلام وأهله. اللهم نصرك العاجل للإسلام وأهله يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان وأذل الكفر وأهله والنفاق وأهله في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه على الخير وتذكره بالخير يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة وهذا جهدنا وعليك التكلان وهذا عمل المقل الضعيف ومنك التوفيق ولك الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. اللهم استجب دعاءنا وحقق رجاءنا. اللهم لا تردنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم إن لكل واحد منا حاجة ومسألة وأنت العليم بذات الصدور. يا من لا يشغله سمع عن سمع يا من لا يتبرم بإلحاح الملحين يا من لا تعجزه المسائل يا من لا تختلط عليه الأصوات ولا تشتبه عليه اللهجات يا رب الأرض والسماوات يا رفيع الدرجات يا غافر الخطيئات يا مقيل العثرات. نسألك اللهم أن تغفر لنا أجمعين وأن تجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار يا رب العالمين. هذا رجاؤنا وهذا ظننا فيك يا أكرم الأكرمين. اللهم ما قصر عنه رأينا وضعف عنه عملنا ولم تبلغه نيتنا من كل خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإنا نرغب إليك فيه ونسألكه يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته يا رب العالمين. اللهم اجزه عنا بمضاعفات الثواب والجزاء عندك يا رب العالمين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد فيك حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن ملته يا رب العالمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.